وما أنزل الله من السماء وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن Yeah. الخنزير وما أهل ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم وأولئك هم المتقون.